الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، إذا غسلت نجاسة الطفل ولمست عورته الذي يبلغ 3 سنوات تقريبا، هل ينتقض وضوءها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة إذا انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل آخر. والمتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية على ثبوت النص الصحيح الصريح. والمتقرر عند العلماء أن البطلان حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وبناء على ذلك فإنه لم يقم دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة أن المتوضئ إذا مس عورة غيره صغيرا كان أو كبيرا أن وضوءه منتقض. ليس هناك دليل يدل على ذلك مطلقا، وحيث لا دليل يدل على أن لمس عورة الغير موجب لانتقاض الطهارة فإن الأصل هو البقاء على حكم الطهارة السابقة، ومن ادعى بطلانها فهو مطالب بالدليل الدال على الانتقال عن هذا الأصل، لأن المتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإذا مست المرأة عورة ولدها حال تطهيره، أو مست النجاسة حال تطهير ولدها، فإن مجرد مس النجاسة أو مس العورة لا يوجب بطلان الطهارة لعدم الدليل الموجب لذلك، والله أعلم.